وهذا سؤال آخر يقول: هل تكفي نية واحدة لصيام رمضان لأنه عبادة واحدة، لكن لو حصل مفسد من مفسدات الصوم في يوم من أيام شهر رمضان فإنه لا يبطل الشهر كله بل فقط اليوم الذي أفسد صومه؟ فهل من توضيح لهذه المسألة؟ نحن بينا قلنا لا بد من التبييت لكل يوم لأن عبادة مستقلة، ولأن فساد اليوم لا يتطرق فساده إلى إفساد يوم آخر لا علاقة له به، فلا بد أن ينوي من الليل لكل يوم لأنه عبادة مستقلة، لحديث حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. وبينا أن تبييت النية تكون بتقريب غدائه الذي هو السحور أو عشائه، هذه نية ما يشترط أن تتكلم بها، هذا محدث. نعم، فتقريب الطعام من عشاء أخرته أو سحور قدمته هذا في حد ذاته نية، وذكرنا ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تذكرون هذا؟ نعم.